فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى وأضل فرعون